ربنا ورحمة الله وصدق فاعل من عن الكمال من ألبسون من ذاقه من ذاقه من المصنف رحمه الله لا زال يتكلم على تعدد الفعل والزمن. تكلمنا على ضابط التعدي شغل عفو في المتعدي، وتكلمنا على حكم فعل المتعدي وانه ينصب المفعول به اذا لم يكن كذا ولم يكن كذا. تكلمنا على الضابط الفعل اللازم كيف يكون هذا الفعل اللازم، وتكلمنا على العلامات من جهة الوزني ومن جهة المعنى. كاين علامة من ناحية الوزن، إذا وجدنا هذا الوزن نعرفه، مثلا على سبيل المثال لو وجدنا فاعولة دائما لازم، لأن فاعولة غالبا تكون ديك أفعال السجايا، هذه الفاعولة دائما لازم. ولا وجدنا الدلالة على النظافة، لو وجدنا السجايا، لو وجدنا العرض، لو وجدنا كذا كذا، مكلش. ثم تكلمنا على أفعال أحكام لازم زين اللي تعدى بحرف الجر، وهذاك الجر يمكن يتحذف ولا تحذف غير يتنصب، ثم الحرف ما يكون الطريد وإما كذا إلى آخره. الآن مش تكلم الإمام رحمه الله على الترتيب، على الترتيب بين المفعولين، المفعولين الفعل إما يكون من باب المبتدا والخبر ضمن أخواته، وإما الأول يكون فاعل في المعنى، وإما يكون الثاني منصوب على نزل خافض، وإما الثاني يكون في حرف الجر. شحال هذو؟ أربعة. لكن أصل المبتدا والخبر معنا أنتو زيدا قايم، لكن فاعل في المعنى أعطيتو زيدا لغنم، لكن الأصل منصوب على نزل خافض اخترقصوا زيدان القوم، لك الحرف الجار أعطيت زيدان في الدار أو شي حاجة أو أكلته في المسجد أو أكلت الخبز في المسجد أو قرأت الطاسة في المسجد. شحال هذو الأربعة؟ شكون الأصل؟ اللي يكون المبتدا والمبتدا هو يتقدم، واللي يكون فاعل في المعنى هو يتقدم، واللي يكون اللي توصل بنفسه ماشي نزال القابض هو يتقدم، واللي يكون مباشرة هو يتقدم. لهذا قال المصنف والأصل سبق فاعل المعنى، وتكلم على واحد النوع منه. والأصل سبق فاعل المعنى شنو؟ والأصل والغالب والراجح والقاعدة المضطردة هو أن يسبق الفاعل المفعول الفاعل في المعنى، المفعول إذا كان فاعل في المعنى الأصل هو يتقدم. إذا أعطيت زيدا درهما، أعطى فعل الماض تفاعل زيد المفعول الأول، هذا فاعل في المعنى درهما، هذا زيد هو يتقدم. بحال إيش؟ كمن من ألبيسون من زاركم. ألبيسون في خطب جماعة، ألبيسون من هذا هو المفعول الأول، هذا الأصل له فاعل في المعنى. زاركم هذه الصلة الموصول، نسج اليمن هذاك مفعول ثاني، فإذا من هو يتقدم. هذا إذا كان فاعل في المعنى، إذا كان أصل المبتدا ظننت زيدا قائما. إذا ظننت زيدا الأصل هو يتقدم زيدا. كذلك إذا كنت قرأت الدرس في المسجد الدرس هو يتقدم على في المسجد. كذلك إذا كان ديك منصوب على نزل خافض اخترت زيدا القوم، اخترت زيدا من القوم، إذا اخترت زيدا هو يتقدم، هذا هو الأصل. هذا الشيء كامل غيتخلف، يمكن يكون وجوبا يمكن جوازا، هذا هو القاعدة. ولكن هذا واش وجوبا ولا جوازا؟ هذا جواز. هذا قول الإمام رحمه الله، والأصل أن يسبق المفعول الذي هو فاعل في المعنى غيره. مثال ذلك من قولنا ألبيسون من زاركم الناس جل يمن. ألبيسون هذا فعله آمين، أكد بالتوكيد بالتوكيد. من هذا المفعول الأول، زاركم صلة الموصول، الناس جل يمن فعل ثاني. ثم قال ويلزم الأصل لموجب على. شنو يقول هنا؟ الترتيب ماشي جائز لا واجب. قبيل كان ويلزم الأصل على جهة الجواز، لا دابا وجوبا. شنو وجوبا؟ اللي فاعل في المعنى خصو يتقدم وجوبا لأسباب. قال لي موجبين، شنو الموجبين؟ إذا كان سببا، إذا وجد السبب، إذا وجد السبب لتقديمه يجب أن يتقدم لموجب عار، أي لموجب طرأ وضع وجاء. ويلزم الأصل، شنو الأصل؟ ما هو فاعل في المعنى يكون هو الأولي، والمفعول اللي مفعول حقيقي يتأخر لأجل لموجبين. شنو موجب؟ السبب، شي واحد من الأسباب. هذه الأسباب فيها ثلاثة، فيها الحاس، فيها اللبس، فيها اتصال الضمير. إذا كان هذا واحد من ثلاثة يلزم الأصل. الحاس قل ما أعطيت زيدا إلا درهما، ما نفي أعطيت في الوفائل زيدا، هذا هو الفاعل في المعنى، هذا هو المحصور. إلا درهما، درهما هذا محصور فيه. معروف القاعدة، المحصور يتقدم والمحصور فيه يتأخر. إذا المحصور هو الفاعل في المعنى يجب تقديمه. كذلك إذا كان اللبس، أعطيت زيدا عمرا، من أعطيت زيدا؟ أدفعت زيد، معنى أعطيت عمرا لزيد. شكون اللي أخذ زيدا؟ شكون اللي أخذ عمرا؟ زيدا. فزيد هو الآخذ وعمرا هو المأخوذ، فزيد هو الفاعل في المعنى. الذي أخذ شكون هو؟ هو زيد. والذي أخذ عمرا. فإذا هذاك زيدا هو الآخذ، هذاك هو الفاعل يتقدم. أعطيت زيدا عمرا، لا ما عملنا شي هاد الطريقة ما باش نعرفوش باش غندفعوا هذا الشيء بالترتيب. بالترتيب غنعرفوا القضية، بحال اللي كنا نقولوا لك الترتيب ديال الفاعل ضرب موسى عيسى كذلك، بحال هكا. إذا لابد أن يتقدم الفاعل في المعنى وجوبا، وإلا ما باش نعرفوش الفاعل. لو قلنا مثلا أعطيت عمرا زيدا غنفهموا العكس، غنفهموا بأن عمرا هو الآخر، ما أن عمرا المأخذ. هذا السبب الثاني. السبب الثالث الضمير، أعطيتك درهما. إذا ما يمكنش نقول أعطيت درهما ك، أو نقول أعطيت درهما إياك، وهو أمكن الاتصال. واش يمكن؟ نتقدم الضمير إذا أمكن الاتصال سيتصل، خاطرش هذه سبب من الأسباب. أعطيتك درهما، ما يمكنليش نقول أعطيت درهما إياك، ما يمكنش، وهو أمكن. فإذا كان الفاعل المفعول والفاعل ضمير خصو يتصل بالفعل، صح؟ هذا قول الإمام أحمد. شحال الأسباب هذه؟ ثلاثة، الحصر واللبس واتصال الضمير. وترك ذاك الأصل حتما قد يرى. شنو وترك ذلك الحتما؟ لأن يجب أن نقدم ما هو المفعول وأن نؤخر ما هو الفاعل. الفاعل في المعنى يتأخر والمفعول يتقدم، الآخذ يتأخر والمأخوذ يتقدم. كذلك لموجب عاونت، فهي لموجبين، لموجب اللي سبب. شنو هذا السبب؟ حس السبب الأول الحصر، كنا نقولوا فيما تقدم ما عطيت زيدا لي درهما، هنا باش يكون ما عطيت درهم لا زيدا، معنى الدرهم هو المحصور وزيد هو المحصور فيه، معنى الدرهم ما خالو تا واحد الا زيد. اذا هنا شكون المحصور؟ هو درهم والمحصور فيه زيدا، اذا قدموا درهم، ودرهم هو المأخوذ هو المفعول، وزيدا هو الاخر. كذلك اذا كان اتصال الضمير فحما تقدم على يدك، قل الدرهم اعطيته زيدا، الدرهم اعطيته، الضمير فاعطيته لمن يعود على الدرهم، والدرهم هذا فاعل في المعنى ولا مفعول؟ مفعول، وزيدا هو الفاعل. اذا ما يمكنناش نقول هنا اعطيت زيدان هو او اياه، ما يمكنناش قولوا اعطات زيدا اياه وهو امكن الاتصال، ممكن يمكن. اذا لابد نقول اعطيته زيدا، هذا السبب الثاني. السبب الثالث تلبس المفعول الاول دي يكون فيه ضامر دي يعود على المفعول الثاني، المفعول الاول فيه ضامر يعود على المفعول الثاني، واذا كان المفعول الاول فيه ضامر يعود خصو يتاخر باش يعود على ما تقدم، وإلا قدمنا مش يكون على موعده ولا فلان ورتبة بحال ياش. أعطيت الدرهم صاحبه، وفي المثال الآخر للكون المثال أسكنت الدار بانيها، هذا أسكنت الدار بانيها في عين شاهدنا الدار بانيها، بانيها هو هو الأخذ الدار، والدار هي المأخوذة، شكون الفاعل في المعنى؟ بانيها. إلى هذا خصو يتقدم، شنو نقولوا؟ أسكنت بانيها الدار، ولكن غير زلمان العيب، هو بانيها الضمير يعود على ما بعده لفظا ورتبة، وهذا ليس بجائز. هذا قول المصنف رحمه الله، ويلزم الأصل لموجب العراء وترتب حسب القدر. إذا شنو تلخصنا من هنا؟ ما يجوز الوجهان، ما يتعين التقديم، ما يتعين التأخير، شحال ثلاثة الدرجات؟ ثلاثة الدرجات. هنا ماشي إن شاء الله نتكلموا على الحذف، كنا نتكلموا على بن على الترتيب، لما جيت نتكلموا على الحذف. قال المصنف: وحذف فضلة أجيز، أما عمدة تقدمت في باب ظنة، هذه الفضلة. العمدة اللي ما نستغناوش عنها، لأن المفاعل ظنة عمدة، خبر إذ كان عمدة، اسمه إن عمدة، لهنا فضلة. المفاعيل او مفعول او حال او تسمية، حنا قلنا ثمانية كل ما فضل، هذه فضلة. وحفضل فضلة، اذا الفضلة ما يستغنى عنه الكلام او يستغني عنه الكلام بلا ما نجيبه، معناها ما نكتفى عنها، هذا هو الفضلة. هذا حف فضلة اجيز، المصنف هنا اطلق اجيز بالدليل ولا دليل، ما قالش المصنف لي دليل بحال قال ولا تزن بلا دليل، لهنا قال اطلق، قال اجيز، ما قيد لا بدليل ولا بدليل. شنو بدليل؟ اذا كان شي دليل يدل على الحذف، هذا الدليل. ما كانش الدليل ما كاينش قرينة لا مطلقا، معنى الفضلة يجوز حذفها سواء كان الدليل او ما كانش الدليل. ملي يكون الحذف الدليل نقولوا له الاختصار، معنى حيث الحاجة معروفة خصنا نختصروها، وإذا ما كانش الدليل يقولوا لا اقتصار، معنى كاين نوع من القصور في الكلام، كاين قصور ما كاينش الكمال. عند الدليل لا اختصار، علاش؟ لأن الكلام معروف ينبغي أن يقتصر، ولكن لما كانش الدليل يسمى اقتصار، هذا هو الحق مطلقا. أجز بدليل وبلا بدليل، بحال ياش نقول مثلا، وهذا هذا الحذف هذا دي يكون لأغرض، قدر يكون الغرض لفظي، معنى الغرض نكتة لفظية، غرض لفظي هي نكتة لفظية، شيء مقصد لفظي، هذاك المقصد اللفظي يكون الفواصل ديال الكلمة، معنى اللي ذكرنا المفعول ما يكونش يكونش الفاصلة، ويكون الغرض اللفظي يكون الإيجاز، ويكون الغرض معنوي احتقار، ويكون الغرض معنوي استهجان، ويكون الغرض معنوي لأجل العلم به، ويكون الغرض معنوي لأجل الجهل به، ويكون الغرض معنوي لأجل تعظيمه، ويكون الغرض معنوي لأجل الخوف منه أو له. شيء اسمه هذا أغراض، معنى أن البواعث الحذف، أسباب الحذف. معنى هذا الحذف هذا علاش؟ واش كاين عنده شي نقطة؟ شنو النقطة يكون؟ الجانب اللفظي. الجانب اللفظي هو الفواصل. مثلا في قول الله تعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. إذا نشوف ودع قلى والأخ سوى الأولى، إذا قلاك حذفناك قلاك مفعولها قلاك. علاش؟ لأن الفاصلة ما جعل الألف. قلا أغنى عودا. إذا الحذف كاين عنده الدليل هنا، شنو الحكمة الفاصلة؟ أو كل اختصار يكون الإيجاز. قوله تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. هو: وإن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بصوت مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا شنو تفعلوا؟ الإتيانة. يعني تقدم واتوا تعدوا الإتيانة. فإن لم تفعلوا الإتيانة شنو الإتيانة؟ أم استطعتوا تجيبوا شي آية أو صورة؟ ولن تفعلوا أي الإتيانة. إذا حذف الإتيانة والإتيانة علاش؟ للإيجاز، لأن كاين ما يدل عليه. أو يكون احتقار: كتب الله لأغلبن الكافرين. لأغلبن، وما تذكرش الكافرين، احتقار لهم. كتب الله لأغلبن أنا ورسولي، شنو اللي يغلب؟ الكافرين. هذا لأغلبن الكافرين، كافرين مذكور، علاش ما ذكرنا فيه؟ احتقار. ويكون الاستهجان. شو الاستهجان؟ المفعول يكون ماشي مزيون، يكون مستهجن، يكون قابع. مثلا الذكر، الفرج، قبول، طبور، بالاسماء المعروفه، هذا يكون مستهجن. اذا ما نذكرونش، علاش ما نذكرونش؟ صافي. بحال يقل: ما رايت مني ولا راى مني، ما رايت منه ولا مني. معنى ما رايت فرجه ولا راى مني فرجه. مثلا هي هذه يقول ماشي صحيح. كذلك العلم. شنو العلم؟ على انه معروف. الجهل على انه مش معروف. الخوف منه، لا ذكرنا نخاف منه، خوف عليه، بحال هذا مثل ديك الاسباب اللي كانوا نتكلموا فيهم في حذف فاعل. هذا وحذف فضله الاجيز. واضح؟ هل حذف فضله الاجيز، هذا اجيز، هذا الجواز في مقابله الامتناع. فين في مقابله الامتناع؟ ما ان لم يضر، اما اذا وقع الضرر ممنوع. هذا اجيز في مقابلة الامتناع. هذاك الجواز من يكون في مقابلة الامتناع يصدق بالوجوب. يقدر يكون أجب أي أوجيب، أي الحذف وجوبا، يقدر يكون في وجوبا يقدر. علاش؟ لأنه في مقابلة الامتناع. في المصنف تكلم على الجوازي وتكلم على الممنوعي. لما تكلم على الجوازي راه ذيك الجواز فيه جوج، فيه الوجوب وفيه الجائز. معنى الحذف الواجب جائز. من يشحل الحذف الواجب هو اللي مش يتكلمون إن شاء الله في باب الشغل: ولا تجي مع أول قد أهمل. من قل: ضربت وضربني زيد، وكان الأول هو العامل، كان الثاني هو العامل، وضربني زيد. شكون اللي يعمل؟ ضربت هذا العمل في الضمير، ضربته أصل هنا، ضربته وضربني زيد. إذا ضربته الأول مهمل، خص يعمل ضامير. هذاك المصنف يقول: ولا بل الزام حذفه. حذفه الزام حذفه، لابد من حذفه. شنو الحذف هنا واجب؟ شنو السبب للحذف واجب؟ باش نخرجوا من ديك العيب المعروف، باش ما يكونش الضامير يعود على العذاب والظن. هذا هو. فإذا كلمة أجيز مالا تصدق بالجوازي وتصدق بالوجوب. ما الدليل على ذلك؟ لأن في مقابلة الامتناع. فين الامتناع؟ إن لم يضيق، أما إذا كان وضر. ثم قال المصنف: إن لم يضر، معنى إن لم يقع الضرر، إن لم يضر، إن لم يكن الضرر، إن لم يكن الفساد، إن لم يكن كذا وكذا. أما إذا وقع الضرر يجوز الحذف؟ لا يجوز. هذه عند مواضع. المصنف رحمه الله ذكر موضعين، ذكر ما سيق جوابا، معناه اذا ما سيق جواب ما خصناش نحذفوه. اذكر ثاني الحاصر اذا كان محصورا فوج شحال هذم جوج مثلا من ضربت شوف من ضربت نقول له انت زيدا، من اكرمت شنو نقول له زيدا. هل زيدا يمكن نحذفوه؟ يمكن شي واضح علاش ماشي يبقى لنا السؤال بلا جواب، لان لا حذفناش ماشي يكون ماشي يكون سؤال بلا جواب. اذا معنى السيد سالك وما جاوبتوش واش تكون هذه؟ اذا تعطل السؤال عن الجواب، اذا لابد من ذكره، لابد من ذكره. هذا حذفه ممنوع، ممنوع. هذا ما سيق جوابه. او حصيره ما ضربت الا زيدا، اذا ما ضربت الا زيدا يمكن ما ضربت الا وسكت. شنو شنو ضربت شنو نفيد وشنو ثبت؟ معنى ما يمكنليش نقول ما ضربت الا ونسكت، اذا لابد من زيدا. شي اسم هذا الحصر شحال هذا جوج. هذا كمثال ماشي كل شيء في الصور، هذا غير مثال. كذلك سيأتي إن شاء الله في باب الشغال إذا كان الثاني هو المهمل. من يكون الثاني هو المهمل فيه يعمل هذاك في الضمير، هذاك الضمير اللي تحذفش بحال ايش؟ ضربني وضربته زيد. شوف ضربني زيد وضربته، إذا شكون العامل هنا؟ ضربني إلى الأول، ضربني والثاني في مهمل في مش يعمل في ضم. هذا الضمير ممنوع يتحذف، هذا والتزيم ما التزيم اللي يقول مصنف تما ممنوع يتحذف. علاش ممنوع يتحذف؟ لأن اللي يسمى التهيئة بعد العمل، معنى تهيأت وزولت له هاك اللوق ما دخل لا ما داكلاش هاك تشرب ما تشربش، تهيأت له وزولت له، هذا ما يمكنش. إذا لابد نذكر لك ضربته لابد، هذا شيء يسمى وجوب الذكر. وجوب الذكر فين؟ باب التنازع. ولكن ملي يكون الثاني مهمل، اما ملي يكون الاول مهمل يكون الحذف وجوبا، وملي يكون الثاني مهمل يكون الذكر وجوبا. هذا الفرق بينهم العكس. اذا كان الاول مهملا يجب الحذف باش ما نوقعوش شيء في الاضمار قبل الذكر، وملي يكون الثاني مهمل يجب الذكر. علاش؟ باش ما يكونش عندنا التهيئة في القطع بعد التهيئة. شحال هذه المواضيع؟ كذلك اذا كان الصله عند الرابط وكاين شي حاجه تايده تما باش نحذفوه مش وقع اللبس، مش نعرفوش واش كاين الحذف، تقدم الحذف عندهم كذا ومش الا بكذا بحال ايش؟ قل الذي ضربته في داره. شوف الذي ضربته في داره، اذا الذي ضربته في نص الرابط هنا ضامن. لسق وقلنا الذي ضربته في داره ما مش نعرفوش الحذف، لان في داره الدل على الرابط، اذا خصنا نخليوه لابد نخليو ضربته لابد ولا لابد، لان لا حذفناه ما مش نعرفوش، ما نعرفوش واش كاين الحذف ولا ما كاينش الحذف. انا خصنا نعرفو هذه ان ضربت في الحقيقه ولا ماشي في داره، هذا وجوبا الذكر وجوبا. هالموضوع غادي. الموضوع الخامس التحذير، لأن التحذير نقول إياك والشهرة. علاش؟ لأن العامل محذوف ما يمكنش ما نذكروش، لما ذكرناش إياك والشهرة شنو نذكرو؟ وحذير محذوفة، مش بقى نذوق بك، أنت ماشي يجوز تحذف إياك والشهرة، إذا باب التحذير ماشي نحذف، شنو بقى نذوق بك؟ وحذير محذوفة وإياك محذوفة شنو نقعد؟ ما قلت والو، إذا يجوز الحذف هنا؟ كذلك الإغراء، كذا ما يمكنش لأن العامل يكون محذوف. مثلا العلم الدرس الصلاة شنو الزم الصلاة الزم كذا، اذا ما يمكن الصلاة نحذفها والزم حذوفها شنو قالي؟ اذا لابد من ذكره، لابد. هذا الإغراء. للشغل، الشغل كذلك شنو للشغل؟ مش نقولوا زيدا ضرب مثلا زيدا ضربته، شوف زيدا ضربته، هل زيدا ضربته واش يمكن لي نحذفه؟ يمكنش. واجب الديك واجب الديك. كذلك هذه شحال المسائل، المسائل سبعه، سبعه هذه المسائل يجب فيها الديك. شحال المسائل؟ سبعه. المساله الاولى في جواب السؤال، المساله الثانيه في الحاصر، المساله الثالثه الشغال اذا كانت الثاني مهملة، المساله الصله اذا كانت ثم الزياده على الرابط، المسائل الخمسه التحذير، الستة إغارة، السبعة الشغال، هذا قول المصنف إن لم يرضى، هذه كلها فيها الضغط بعض المسائل، هذا قول المصنف رحمه الله. وحذف فضلة الأجيز إن لم يرضى كحذف مسيقى جواب الحسين كما قال المصنف. ويحذف الناصب إن علم، الآن مش نتكلموا على الناصب العامل، العامل للفضلة دابا فيما تقدم كنا نتكلموا على الفضلة، معنا تكلمنا على الترتيب، تكلمنا على الحذف، والحذف إما للفضلة وإما للعامل، الآن مش نتكلموا على حذف العامل. قال المصنف ويحذف الناصب، ناصبها إن علم، شنو ناصبها؟ ناصب الفضلة، معنى العامل للفضلة، عامل الفضلة يجوز حذفه، قدر يكون فعل مهم يجوز حذفه، ولكن بالشرط إذا دل الدليل، يكون الدليل علاش؟ لأنه هو الفعل، يكون الفعل والفاعل، الفعل والفاعل يكون مسند ومسند إليه، والمسند إليه ميمكنش يتحذف لا بغير دليل، لابد من دليل، لابد من دليل، بحال هذه الأمثلة، لمن قال لك ما ضربت أحدا قل له بل زيدا، ما ضربت احدا بل زيدا، اذا زيدا مال هذا مفعول عامل، بل ضربت زيدا، اذا ضربت محذوفه، نعم شكون دل عليها؟ الكلام الاولي، الكلام هو ذيك ما ضربت، هذا هو الكلام دل عليه، هذا جوازا ولا وجوبا؟ جوازا. وقد يكون حذفه ملتزما، شنو حذفه؟ الناصب. وقد يكون حذف الناصب معنى اذا هذا العامل حذفه ينقسم لقسمين، إما وجوبا وإما جوازا، إما وجوبا وإما جوازا، جوازا إذا دل عليه الدليل، وجوبا إذا لم يدل عليه الدليل، أو وجوبا إذا كان في مواضع هو مع الدليل، إذا دل في مواضع هذا الوجوب عنده الشغل، عنده النداء، عنده التحذير، عنده الإغراء بشرطه المعروف، عنده النقص المقطوع، عنده المثل مجرى المثل، هذا هي المواضع الوجوب. هذه المواضع الوجوب هذه واجبة؟ شكون واجب؟ حذف. مثل الشغل هو اللي كنا نقوله فالسابق قصبه بفعل مضمرة، وهذا كنا نقوله مثلا زيدان ضربته، إذا ديك زيدان مفعول بفعل محذوف وجوبا، شنو العلة باش ما نجمعوش بين المفسر والمفسر؟ النداء ربنا اغفر لنا والإخوان، إذا ربنا ادعو ربنا يا ربنا، إذا ادعو ربنا لابد ليك دعو محذوف، لاش قال هذيك اللي تنوب عنها او كذا او كذا، يلا حرف النداء ينوب عن ذلك، اذا نذكروها ولا ما نذكروهاش؟ دائما في المنادى ما تذكرش الفعل، لان هذه فيها اقوال من جمله الاقوال، قول سيبويه يقول لي ان المنادى مفعول بفعل محذوف، هذا النداء. التحذير والاغراء، التحذير هي داك الشيء اللي كنا نقولوا اياك، وديك الصلاه، لان ديك الصلاه الزم الصلاه، هذا كان محذوف وجوبا ياك، ولكن عند مواضع اذا كان العطف، اذا كان تكرار عند بشروطه، يعني كاين الحذف الواجب وكاين الحذف الجائز في باب الاغراء. هكذا. ثم النعت المقطوع، النعت المقطوع كما يكون في المرفوع يكون في المنصوب، مثلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اي اذم رجيم، بسم الله الرحمن، اي اعظم الرحمن او امدح الرحمن، بحال هكذا، لأن يعني ما يكون في باب المدح وفي باب الذم يكون وجوبا، وجوبا هذا بسيط. المثل، المثل هو اللي يكون معروف، مثل قول شبه مضربه بمريده، يكون واحد المثل شائع، هذاك الأمثال ما تتغيرش كيفاش ما كان وقال لي واحد الكلب على البقري، معنى الكلب هذيك تقليها ما لا أرسل، أو جرى مجرى المثل، هو ماشي مثل ولكن حل مثل، انتهوا خيرا لكم، انتهوا خيرا لكم، واش خيرا ماشي هو المفعول انتهوا؟ لا لا، معنى انتهوا عن الشر والزموا الخير وافعلوا الخير، انتهوا عن الشر وافعلوا الخير، ماشي انتهوا عن الخير، لا انتهوا عن القباحه، حاجه قبيحه واش ماشي نعملوا؟ افعلوا الخير والتزموا الخير. هذا قول المصنف رحمه الله. ويحذف الناصب ان علم، وقد يكون حذفه ملتزما. ثم قال المصنف التنازع في العمل، التنازع في العمل كلمة التنازع هذا مصدر، تنازع تنازعا، تخاصم تخاصما، تضارب تضاربا تقاتل تقاتلا، الفعل اللي يكون فيه الشيغة يقوم بنا أمرين، هذا هو التنازع. تنازع شيكون نزاع بين شيئين، خصام بين شيئين، لابد لابد، هذا هو التنازع، أي تجاذب بين شيئين. فين يكون هذا التنازع؟ في العملي التنازع في عندنا هنايا، ماشي في إعطاء، في أخذ، في نوم، في أكل، لا في العمل، واش نعملوا ولا ما نعملوش. تنازع تجاذب، تجاذب فين كاين؟ في العمل، تجاذب في العمل. غنشوفوا الأمثلة، الأمثلة قل قام وقعد زيدون، قام فعل ماض هذا عامل، وقعد فعل ماض هذا عامل، عندنا زيد هذا معمول. إذا قام وقعد تنازع في العمل، واش قام يعمل وضرفع أو قعد يعمل وضرفع؟ هذا المثال منه ضرب مثال النص، كلمت وفهمت، كلمت وفهمت، كلمت وفهمت زيدا، فين عاملاني؟ كلمت وفهمت، هذا هما تنازع، هذا اللي تنازعوا مال زيد، يعني تنازعوا بزيد، كلمت ذا القول قصد نصب وفهمت قصد نصب، هذا فين؟ في مثال، في مثالي مثال الجار، القول مررت ورغبت، مررت ورغبت بزيد مثلا، او مررت و استعنت، مررت واستعنت باش بزيدين، مررت بزيدين واستعنت، في عندنا الشيء هنا مررت واستعنت، هذه عاملان فاش تنزعوا بزيدين. هذه الامثله اللي ذكرناها بالنسبه للرفع متفقين قام وقعد، وبالنسبه كلمت وفهمت متفقين في النصب، وبالنسبه للاستعنت متفقين في الجر، ويمكن يكون الاختلاف، يمكن جائز الاختلاف. شنو جهة الاختلاف؟ واحد يرفع واحد ينصب، يمكننا نقوله قام وكلمت زيدا، قام نطلب زيد ليكون فاعلا وكلمت نطلب زيدا، يمكن هذا هو التنازع. واضح العبارة؟ هذا هو المتحدث عنه في هذا الباب. إذا التنازع هنا لا بد يكون جوج العوامل والمعمول واحد، أو ثلاثة المعمولات، ثلاثة ذي العوامل ومعمول جوج، المهم دائما خص يكون المعمول ناقص على مثلا حتى لك عندنا اختار شنو خص يكون؟ معمول ناقص، ناقص على العاملين، غنبينوه فيما ياتي. واضح الامثله؟ واضح. هذا هو الباب اللي ماشي نتحرك، هذا معنى التنازع في العمل. ويقول هذا الباب هذه فيها الاضطراب شديد، اشد اضطراب في كتب النحو او في علم النحو هو هذا الباب هذا. علاش؟ لان سياتي ان شاء الله الخلاف، كاين اللي يقول الفعل ما يتحذفش، كاين يقول لا تحذف، كاين اللي يقول لك لا الاضمار قبل ذلك ماشي جائز، كاين يقول لك لا الاضمار كاين جائز. شوف كيف كاين الطيران، هناك من يوجب حذف الفاعل وهناك من يمنعه، هناك من يجوز الاضمار قبل ذلك وهو من يمنعه. شوف كيفاش هذا شيء يسمى الاضطراب، الاضطراب دي يضطرب، وش يقول هيدا شي يقول هيدا. مثلا في هذيك المثال اللي باش يكون يحسناني ويسيء، شوف يحسناني ويسيء، يسيء ابنك شكون اللي عمل؟ يسيء. يحسناني فيش ضمير، كي يقول لك سير الاضمار قبل هذيك ما كاينش، ما خصناش نعملوا يحسناني. كي يقول لك سير نحذفه يحسن ويسيء، كي يقول لك لا الحذف ماشي جائز. اذا الاضمار قبل الذكر فيه خلاف، هناك من يجيزه وهناك من يمنعه، والحذف كذلك. هذا هو الاضمار اللي، هذا هو الاضطراب اللي كاين. واضح؟ واخا هنا الباب فيه التعقيد. شنو التعقيد؟ لان حنا ماذا نلقاو في البلاغه شي شرطو في الكلام، ما خصوش يكون معقد. ماذا يشترط في الكلام؟ حلول التعقيد، لا التعقيد اللفظي ولا التعقيد المعنوي. الكلام البالغ الفاصح ان يكون خاليا من التعقيد المعنوي واللفظي. من جملة التعقيد اللفظي كثرة التقديمات والتأخيرات، لأن هذيك كثرة التقديمات والتأخيرات شنو تسمى؟ هذه الصور لها البرهاد. مثلا في المثال اللي سيأتي إن شاء الله مش نقول ظننت منطلقة وظناتني منطلقا هند إياها، أنا ما نقدرش نجيب في اللغة العربية مثلا، هو هنا يكون يتصور هنا يعني. ولكن في اللغة العربية ما توجدش هذا. شوف ظننت منطلقة وظناتني منطلقا هند إياها، كلام ما يقدرش يتفهم، هو واضح في الإعراب ولكن فيه صعوبة، لأنه هو معروض على هذه القواعد، هذا عمل لا خصو يتأخر، خصو هذا ما يتقدمش، يضمن قبل الذكر مع شنو كذا كذا، خصو يتقدم ليوقع هذه المشكلة. هذا شيء يسمى تعقيد. شنو التعقيد؟ كاين أمثلة في باب التنازع ماشي موجودة في اللغة العربية، معنا في الكلام الفصيح عند الشعراء وعند النثر وفي الخطاب ماذا توجدش يعني. هذا من ناحية التعقيد. فيها قضية أخرى، فيها وحل الفلسفة خيالية. شنو فلسفة خيالية؟ هو مثلا نقول قام وقعد زيد، كاين يقول لك سيدي ديك قام وقعد عملوا بجوج بهم في زيد، الفراء يقول يعملوا بجوج بهم، قام رفع زيد وقعد رفع زيد، الناس يقولوا له لا لا ما يمكنش هذا، هذا ما يمكنش، الشمع مؤثر على مؤثر واحد، قال لك يلزم علينا تأثير شيئاني على شيء واحد، قال لك ما يكونش. مثلا الفراء ضربت وكلمت زيدا، هذه كلمت ضربت وكلمت زيدا، شكون اللي نصبها؟ ضربت نصبتها وكلمت زيدا نصبتها، معنى فعلان شنو فعلوا؟ واحد. شنو الشمعة هنا؟ مثلا صار الشمعة مؤثرين على أثر واحد، وهذا قال في الفلسفة هذا في العقل ما يقبلاش. هذا الباب قلنا فيه فيه لد الطيغاب، فيه التعقيد، وفيه الفلسفة خالية خالية. نشوفوا الضابط ديال التنازع. إذا الأمثلة سمعنا هيك، ذكرنا الأمثلة، ذكرنا قام وقعد زيدون، كلمت وفهمت زيدان، مررت واستعنت بزيدين، وذكرنا المثال بالعكس، قام وكلمت زيدان. شنو التعريف؟ التعريف هو هذا اللي قال المصنف رحمه الله، هذا اللي قال المصنف رحمه الله هو التعريف. هذا يمكننا نقول له التعريف، يمكننا نقول له الضابط، ضابط التنازعي، حد التنازعي، تعريف التنازعي. شنو قال؟ إن عاملان اقتضيا، لأن هنا فيها المثال فيه الشغل، المثال شنو فيه؟ حلوة إن أحد من المشركين إن اقتضى عاملان، إن عاملان اقتضيا، معنى إن اقتضى عاملان اقتضيا. شنو اقتضيا؟ عملا. فين؟ في اسمين. هذاك الاسم قاب، فالعاملان قابل الاسم، قابلوا العاملان قبل ايش؟ قبل الاسم، ماشي الاسم قبلهما، لا، فالعاملان قبل الاسم. شنو خص يكون الاولي؟ العامل قبل، اي حال كون العاملين قبل الاسم. قال المصنف فالعمل للواحد منهما، فالعمل للواحد منهما، العامل العمل كعيد تقدير، ان اقتضى عاملا اقتضيا، ان عاملا اقتضى، ان اقتضى عاملا اقتضيا. شنو اقتضيا؟ شنو كلمه اقتضيا؟ طلب وتوجه، كل منهما يطلب وكل منهما يتوجه، هذا معنى الطلب هنا. شنو الاقتضاء هنا؟ والطلب. كل منهما ذي قام وقعد، كل منهما يطلب زيد، كلمت وفهمت كل منهما يطلب زيدا، ذيك مررت واستعنت كل منهما يطلب، وهذا اقتضى. معنى الاقتضاء هنا الطلب والتوجه. شنو ليش دي يتوجهوا؟ شنو دي يطلبوا؟ شنو دي يطلبوا؟ عملا. فين يطلبه؟ في الاسم. هما كيفاش نضم؟ هما قبله، هما أي العاملين قبل الاسم. العمل واش اللي لهم معنى أو لأحدهما؟ لأحدهما. واضح التعريف؟ واضح. هذا التعريف اللي بغينا نقوله شنو باش يكون التنازع؟ أن يتقدم عاملان ويتأخر معمول وكل منهما يطلب من جهة المعنى أن يتقدم عاملان ويتأخر معمول، وكل من العاملين يطلب العمل في الاسم. صافي، هذا هو هذا الترجمة ديالو. إلا أن المصنف رحمه الله ذي الشرط يكون غير عاملان، عنده تنازع فوق ثلاثة ما كيناش، فوق جوج ما كاينش. هذا مذهب المصنف. شنو مذهب المصنف؟ التنازع يكون غير في عاملين، أما لكن ثلاثة العوامل غيكون الحذف. التنازع في جوج واحد عنده الحذف، والتنازع يكون في معمول واحد في جوج لا، ما يكونش في جوج، يكون في معمول واحد. أما إذا كان جوج يكون قضية الحذف، ما يكونش هذا. واضح لي؟ هذا هو الفرق بين مذهب المصنف وبين الجمهور. الجمهور التنازع عندهم في أكثر من عاملين وفي أكثر من معمولين، ولكن الإمام المصنف يقول عاملان اسما فقط، لا بد أن يكون عاملان ولا بد أن يكون معمول واحد، ولكن قصرش يكون عنده يكون الحذف، ما يكونش عنده تنازع. حال مذهب الجمهور يجوز في عاملين ويجوز في أكثر ويجوز في معمولين ويجوز في أكثر، إلا أن دائما خص يكون العامل أكثر من المعمول. مثلا إذا كان المعمولان جوج خص يكون العامل ثلاثة، ولكن المعمول ثلاثة خص يكون العامل أربعة، ولكن المعمول أربعة يكون العوامل خمسة، لابد خص يكون زيادة مقدم يكون ولا ما يكونش. معنى عامل واحد ومعمول واحد هذا لا، عاملا ومعمولين ما كاينش، لابد خص يكون العامل زايد على درجة المعمول، لابد من هذا. هذه التنازع. إذا التنازع ملي يتكون ليتكون من ثلاثة الحاجات، لا بد من عاملين هذا، ولا بد من معمولين، ولا بد من الطلب. شنو الطلب؟ توجه تسلط العمل. بهذه المسائل اللي يسمى التنازع. فحال يكون نتكلموا في الشغل، خصنا للشغل المشغول عنه والمشغول به والشغل كذلك، هنا ثلاثة. إذا أركان التنازع شحال فيها؟ ثلاثة. شوف ديك كلمت وفهمت، إذا كلمت وفهمت شي يسمى عاملان، ديك زايدة شي يسمى معمول. كلمت وفهمت تسمى الاقتضاء، هذا مطلق. معنى ركنان حسيان وحكم معنوي، فين ركنيان الحسياني وفين المعمول؟ طالب. وهذه كل شيء كاين في المصنف، كاين في المصنف. أقول المصنف إن عاملان هركن الأول، في اسم هركن الثاني، اقتضيا الاقتضاء هو ركن الثاني. ثم هذا الهيئة التنازع من هالعاملان عنده شروط، لابد من شروط. معنى واش في مكان العاملين أو لابد من شروط؟ لابد من شروط. يشترط في العاملين شروط. الشرط الأول ذكرهما. العامل كيف سيكون؟ هذا مفهوم من كلام المصنف، يعني يقول المصنف قابلوا. شنو إذا قابلوا؟ العاملان مذكوران قابلوا. إذا كلمة العاملان يشير المصنف رحمه الله إلى ذكرهما، سيكون مذكوران. حل هذا المثال اللي قلنا قام وقعد مذكوران، كلمت وفهمت من القرآن، الشرط الأول. أما إذا كان محذوف من جوج، فحال إيش مش يقول في قولنا من ضربت وأكرمت؟ شوف من ضربت وأكرمت تجيبوا زيدان، من ضربت وأكرمت زيدان، هل زيدان فين العامل؟ أي أكرمت وضربت زيدان. إذا أكرمت وأكرمت كاين موجود؟ لا ماشي موجود. يقدر يكون الشغل هنا. شوف من ضربت وأكرمت، من ضربت وأكرمت، من ضربت وأكرمت، أجي منين أنت؟ زيدان. زيدان قدر العامل زيدان ضربت وأكرمت. إذا هذا يكون الشغل هنا. علاش ما يكونش التنازع؟ لأن العاملان محذوفان، لأن هاد العاملان المحذوفان هنايا محذوفان في الحقيقة، في الحقيقة المعمول المقدم. علاش؟ لأن الجواب يتبع السؤال، يتبع السؤال، لأن السؤال شنو فيه؟ من ضربت وأكرمت. إذا من ضربت وأكرمت معمول مقدم، وكذلك هذا كما قال، لكن زيدان أكرمت وأكرمت، إذا ما كاينش التنازع، التنازع عاملان سابقان. فهمنا ولا؟ هذا الشرط الأول. شنو الشرط الأول؟ هو مذكوران. الشرط الثاني خص يكون له صيبط. مثلا ديك العاملين خص يكون عندهم شي علاقة مع بعضهم، شي علاقة جمع. أما هي إذا ما كاينش العلاقة لا يجوز. بين العاملين لا بد من علاقة، ارتباط وثيق بين ايش؟ بين العاملين. هذا الارتباط بين العاملين من عدة وجوه. أولا يقدر يكون بالعطف، بحال ايش قول قام وقعد. شوف ها الارتباط واش حصل بالواو، ضامته وكلمته واش حصل بالواو بالعطف. هنا جوج الحروف ما يكونش هي بل ولا بل لا ولا بل لا. اذا لابد من الارتباط بين العاملين منه العطف. العطف شكون من نحيلو؟ بل. والباقي جميع الارتباطات بالعطف جائز. ها واحد. الثاني يكون ان يكون احدهما عمل في الاخر. مثلا احد العاملين يعمل في العمل في الثاني. قوله تعالى وانهم ظنوا كما ظننتم ان لن يبعث الله احدا. وانهم ظنوا كما ظننتم في عين الشهيد هنا ظنوا هذا عامل، كما ظننتم هذا عامل، وفين المعمول ان لن يبعث. اذا ظنوا ذا طلب ان لن يبعث، وظننتم طلب ان لن يبعث. اذا المعمول فينه ان لن يبعث، يعني يسبق ويمصدر هذاك المعمول. وفين العاملان ظنوا. اذا ظنوا يطلب ان لن يبعث، وظننتم يطلب ان يبعث. خص بين ظنوا وظننتم خص يكون الارتباط. شنو الارتباط؟ ذيك كما ظننتم معمول ظنوا، ماشي يكون تقدير. ظنوا ظنا مثل ظني ظننت ظنكم، وانهم ظنوا ظنا مثل ظنكم. اذا ديك ظننتم معمول الفعل الاول. هذا شكون الارتباط واش حصل؟ كون الاول عامل في الثاني، والثاني معمول. ظنوا كما ظننتم هذه في الكف هذا بمعنى ميت، وهذاك بمعنى ميت نعكس لمصدر المحذوف. وذيك ذيك ما مصدريه ما بعدها يسبق المصدر تكون معموله ذيك. شنو يكون التقدير؟ ظنوا ظنا مثل ظنكم. ظنوا ظنا مثل ظنكم. اذا كما ظننتم معمول ظنوا. هذا ولا تصيب. هذا ثالث. الارتباط الثالث يكون واحد جواب عن سؤال. مثلا واحد سؤال وهذاك الجواب ديالو. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. يستفتونك في الكلالة يفتيكم في الكلالة. يستفتونك شي طلب ويفتيكم في الكلالة. هذا في الكلالة مطلوبا يفتيكم مطلوبا يستفتينكم. هذا عامل وهذا عامل. ولكن هنا كاين العلاقه بين يستفتونك وبين يفتيكم. شنو العلاقه؟ هو يفتيكم جواب عن يستفتينه. فيستفتونك هذا سؤال في الجواب ديالو. هذا هو العلاقه بينهم. ما العلاقه بين العاملين؟ هو ان الثاني جوابا عن الاول، او ان يكون احدهما شرطا والاخر جزاء. قوله تعالى اتوني افرغ عليه قطن. اذا اتوني شي طلب قطن، وافرغ قطن. اتوني قطن افرغ قطن. فاتوني يطلب قطن وهذه يطلب قطن. ولكن خص تكون العلاقه بين اتوني وبين افرغ. لابد لابد العلاقه هي افرغ جواب اتوني، لان كلمه اتوني بحال فعل معنى ان تؤتوني بحال هيدا بحال هيدا. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح. ان تتقوا يصلح، يعني يصلح هذاك الجواب الاول معروف هذا. اذا الثاني جواب على الاول، فالاول كالشرط والثاني جزاء. هذا رابع. الخامس يكون الشراكة عاملين في الخبريه او في النعتيه ولا في شي حاليه ولا شي حاجه. ويكون العاملين الشراكه في صفه. الشراكه فين؟ الخبرية أو في المعتية أو الحالية. معنى عاملان هما خبران أو عاملان حالان أو كذا. بحال نقول نقول محمد معلم ومكرم عمرا. اذا محمد المبتدا معلم خبر ومكرم خبر، فيش تنازعوا في عمرا، فمعلم ممكن تنازعوا شمل علاقه معلم ومكرم كل منهما خبرا لزيدين. شوف الخبر هذه هي هي هي العلاقات. اذا لا بد ان تكون على ارتباط. اذا الشرط الاول في العاملين شنو هو؟ ذكرهما. الشرط الثاني الارتباط. الشرط الثالث الاقتضاء. شنو الاقتضاء؟ كل منهما يطلب الاقتضاء هو التوجه، كل منهما يتسلط، كل منهما يتسلط وكل منهما يتوجه. مثلا قام وقعد يتسلط على زيد، قول كلمت وفهمت يتسلط على زيدا، ذكر مررت واستعنت يتسلط، هذا هو التسلط، هذا هو الطلب. الا ان هذا الطلب والشرط فيه الوجوب، تحقيق لا يشترط فيه الوجوب، شرط انه صالح فقط، ماشي لا بده يكون الطلب. تحقيق لا يشترط فيه، لا يشترط فيه الوجوب، معناه يجوز يكون الطلب، واش لا بده يكون الطلب او لا يشترط. ولهذا على هذا يكون قوله تعالى وانه كان يقول سفيهنا، كان يقول سفيهنا، فين كان؟ كان سفيهنا يقول سفيهنا، عاملان فين عاملان؟ وفين المعمول؟ سفيهنا، كان يطلب سفيهنا ويقول سفيهنا. الا ان كان يمكن فيها ضمير الشعر، يعني يمكن يكون فيها ضمير الشعر معروف، قد يكون فيها ضمير الشعر، واذا كان فيها ضمير الشعر اذا عند العاد عند المعمول ديالها، ولكن هو صالح، صالح للتنازع، واش لا لا بد من التنازع؟ فاذا يكفينا حنايا صالح. هذا الشيء يسمى هذا توجه العاملين، هو قول المصنف رحمه الله اقتضيا. اما اذا ما كانش التوجه يكون تنازع؟ لا، كاينش. اما التوجه من ناحيه الله ما كاينش، او التوجه من ناحيه المعنى ما كاينش، توجه لفظا ما كاينش، توجه معنى ما كاينش. بحال التوجه لفظا ما كاينش، بحال اتاك اتاك اللاحقون احبسي احبسي، لان اتاك اتاك الاول مؤكد، الثاني مؤكد، ومعروف ان المؤكد ما يعملش، لان اتاك توجه الى اللاحقون واتاك الثاني ما عملش. اذا كاين التوجه منه معلو ولا من واحد؟ هذا لا يجوز، هذا ما كاينش التنازع، لان في الحقيقه عامل واحد هنا. او يكون التوجه من ناحيه المعنى ما يصحش، بحال ايش؟ ولو انما اسعى لادنى معيشه كفاني قليل من المال. شوف قليل من المال ولم اطلب، هذا ولم اطلب اللي توجهش قليل، كفاني اللي يطلب قليل، ولكن اطلب اللي يقول ولم اطلب قليلا، لانه هو ذي يمدح، المدح يقول لك انا اذا اكتفى بالقليل، والا القديم ماشي يكون البيت فاسد ديك الوقت. اذا شكون اللي توجه هنايا؟ واطلب يطلب ولا ما يطلبش؟ اذا هنا عاملان، ولكن واحد طالب واحد ماشي طالب. هذا قول المصنف رحمه الله ان عاملان اقتضيا. هذا شيء يسمى الشرط، الشرط زيد الثالث. عملنا الشرط الاول ذكرهما، الشرط الثاني ارتباطهما، الشرط الثالث اقتضاؤهما، الشرط الرابع تقدمهما. هذا مفهوم من كلام المصنف قبل تقدمهما. شنو تقدمهما؟ يتقدم معنا ماشي متأخر. أما بالنسبة للرف باتفاق معنا ما يمكنش يفرق وما يكونش متفاقين، هذا وجوب في باب الرف، لا بد يكون قام وقعد، معنا ما يتصورش زيد قام وقعد ما يجوش في باب الرف، لا بد. ولكن في باب المنصوب والمجهول محل الخلاف، في باب المنصوب والمجهول محل الخلاف. إذا كان فيجوز يمكننا نقولوا زيدا ضربت وأقمت على حسب الشرط ما يجوش. كذلك في التوسط ضربت زيدا وأقمت، هذا في التوسط على حسب الشرط إذا ما يجوش، ولكن مسألة خلافية. أما بالنسبة للرفع لا بد، ولكن بالنسبة للرفع نسبة فيه خلاف. هذا ما يتعلق هذا قول الإمام رحمه الله عاملان. ثم هاد العاملين شنو خصو يكونوا؟ هاد العاملين يقدر يكون فعلاني ويقدر يكون اسماني ويقدر يكون مختلفان. يكون مثلا فعلاني اتوني افرغ كيفني فعلاني، ويقدر يكون اسماني مغيثا مغنيا من اجرته كيفشني اسماني. يقدر يكون واحد هيدا واحد هيدا، مثلا ها أم قرأ الأول اسما والثاني ها أم اسم فعل، ويقدر يكون العكس، فلم أنقل عن الضرب أنقل فعلا والضرب اسما. هذا هي صوت العاملان. إذا العاملان يقدر يكون زيد فعلاني اسماني مختلفان، مختلفين تقديم وتأخير. هذا ما أعرفه ذكر من الإمام الشافعي كم. ثم هذا من يكون فعلاني واضحة، يقدر يكون متصرفان بجوج بهم متصرفين. إذا ديك آتوني أفرين كبنو متصرفان. يقدر يكون جامداني في باب التعجب، قل ما أحسن وأجمل زيدا، فين هذا التعجب. أو يكون واحد جامد واحد متصرف، ولكن ملي يكون واحد جامد واحد متصرف، الجامد خصو يتأخر والمتصرف يتقدم. إذا يقدر يكون جوج بهم متصرفان، آتوني أفرين جوج بهم، ويقدر يكون جامداني فين تعجب، ويقدر يكون واحد متصرف واحد جامد، ولكن ملي يكون واحد متصرف شكون يتقدم متصرف. هذا هو، هذا إذا كان فعلاني. أما إذا كان اسماني يقدر يكون اسم فاعل اسم مفعول مثل المبالغة والمصدر واسم المصدر واسم الفعلي، واختلفوا في الصفة والمشبه واسم التفضيل والتحقيق جائز. هذا كلهم يقدر يكون شحال هذا 8 المسائل، 8 المسائل من باب الاسم. يقدر يكون اسم فاعل معنى الأوصاف الخمسة بعبارة عامة، أوصاف الخمسة جائزة جائزة، المصدر واسمه جائز، ها سبعة زيد عليها اسم الفاعل. هذا قول الإمام رحمه الله إن عاملان اقتضيا. أما هنا يا عاملان حرفان لا باتفاق ماشي جائز. شنو حرفان؟ مثلا إن بي هذا يجوز أو ما يجوز؟ يجوز ما يجوز. علاش؟ لأن أولا الحرف ضعيف ما يستطعش، ثاني ما عندوش الطلب يطلب غير داك الشيء اللي عنده، وما عندوش الحدث اللي يتعلق بغيره، الحكم ما تدخلش. فإذا التنازع يكون في الحرفان ولا ما كاينش؟ ما كايناش. ولكن اللي علم قال لك سيدي لأنه ما يكونش قبل الإضمار، لا تحقيق قبل الإضمار. معروف كاين في علي ما أن سيكون، علي ما أن سيكون أنه عاطين ضمير الفعل. ولكن قد صبا كاين إشكال في قولنا لعل وعسى زيد أن يخرج. شوف لعل وعسى زيد، إذا لعل ما لا حرف وعسى فعل، شنو اللي يطلبوا زيد؟ لعل يطلب زيدا وعسى يطلب زيد. يمكن تقول لعل زيدا أن يخرج وعسى زيد أن يخرج. إذا لعل تطلب زيدا يكون اسمها، وعسى يطلب يكون فاعل. إذا هذا ما يتعلق بالعاملين، إذا العاملين فعلان أو اسمين أو مختلفين. إما الفعلان متصرفان واضح جامدان في باب التنازع في باب التعجب، لكن مختلفين خص يكون المصرف هو تقدم. الاسم فيه 8 الأوصاف الخمسة، اسم فاعل اسم فعلي الأخير المصدر واسمه 7، اسم الفعلي فحها أمه، واختلفوا في الصفة المشبهة واسم التفضيل، تحقيق هي جائز. هذا قول المصنف رحمه الله إن عاملان اقتضيا باسم العمل. ثم المعمول، فين المعمول؟ هو اللي قال المصنف فيه رحمه الله في اسم، قال إن عاملان اقتضيا عملا في اسمي، هذا هو المعمول. هذا المعمول كيف سيكون؟ المعمول ظاهرا مطلقا ما كاينش شي واحد ينازع فيها. معنى المعمول اسما ظاهرا، واش واحد ينازع فيها؟ ما كاينش شي واحد ينازع فيها. منفصلا مرفوع ومنفصل منصوب حتى هي جائزة. فحال اش يكون ظاهرا؟ هي الأمثلة السابقة، قام وقعد زيد، كلمت وفهمت زيدا، استعنت ومرضت بزيد، هذا كيف شنو؟ ظاهر. كذلك ضامر في المنصوب في المرفوع، قل زيد إنما قام وقعد، هو زيد إنما قام وقعد. كيف كان عن التنازعنا؟ فهو شكون يطلب هو؟ منفصل جائز. معنى إذا المستتر ما يتصورش، المستتر يتصور ما يتصورش، يتصور في المتصل ما يتصورش، يتصور في المنفصل. كيف مش نقول زيدون إنما قام وقعد، زيد المبتدا إنما قام وقعد يطلبه هو، قام يطلبه هو وقعد يطلبه، ولكن كيف إنه ضمير مرفوع منفصل. كذلك منصوب منفصل، ما ضربت وما ضربت أكرمت إلا إياك، ما ضربت وأكرمت إلا إياك، في كين تنازعنا إياك، صحيح؟ صحيح. المتصل متصل ما يكون إلا مجرورا، فحاليش ما يقول وثقت وتقويت بك، ثقت بك وتقويت بك، شوف بك شكون دي طلبة؟ ثقت وتقويت، هذا هو ما يتعلق باش بليس. إذا الاسم ظاهرا كاينش واحد ينازع فيها، ضمير منفصل، شوف ضمير منفصل في باب رفع وفي المنصوب جائز، المتصل في المرفوع والمنصوب ماشي جائز. ضمير متصل في المنصوب كاين ولا ما كاينش؟ ضمير متصل في المجرور جائز، جائز. هذا قول الإمام رحمه الله، إن عاملان اقتضيا في اسم، إذا الاسم إما أن يكون ظاهرا أو ضمير منفصل في باب المرفوع، أو ضمير منفصل في باب المنصوب، أو ضمير متصل في باب المجرور. صحيح؟ صحيح. هنا هذا الاسم هذا للشرط ما خصوش يكون سببي، معنى ما يجيش هيدا ضربت وكلمت أخاه، هذا الأول سببي ما يجيش. يتصور سببي ولا ما يتصورش؟ ذي يتصور سببي إذا كان خبر عن المبتدا، هذا كيجوز. فحاليش ما نقول زيدون أكرمه وأحسن إليه أخوه، هذا ذي يتصور. أما في باب المنصوب ما يجوش نقول ضربت وكلمت أخاه، يجوش. ولكن في بابه الرفعي يجوز يتقدم المبتدا، تقول زيدون أكرمه وأحسن إليه أخوه، صحيح؟ صحيح. في باب المرفوع الحل ما يكونش هنا، الحل والتمييز ما يدخل. علاش ما يدخلش الحل والتمييز؟ لأن الحل والتمييز يكون نكرة، وهنا لابد من الإضمار، الباب تحتاج إلى إضمار. واختلفوا في المفعول، مفعول لأجله والمصدر تحقيق يكون. علاش؟ لأن المفعول لأجله يعود عليه الضمير، والمصدر تحقيق يعود عليه الضمير. أما الحل والتمييز ما يدخلوش هنا، يدخل ما يدخلوش. هذا قول الإمام رحمه الله، إن عاملا اقتضى في اسم العمل قوله في الواحد من العمل. إذا شنو قرينا العمل سيدي؟ قرينا التنازع، لا التنازع حقيقة التنازع، وهو هذاك المصدر، هو المصدر تحقيق يدخل، يعني يجوز يكون ضامر، هذا هو المفعول المطلق، هو المصدر، هو المصدر. إذا قرينا حقيقة التنازع، أركان التنازع، شروط التنازع، أحكام العاملين، الآن ماشي نقراو المعمول. شكون المعمول؟ هو ذيك زيدا، أكرمت وفهمت زيدا، هذا هو المعمول. هنا المعمول ذي يكون العمل لأحدهما ماشي لهما معا، العمل بن لأحد. هذا هو مذهب الجمهور، العمل لأحدهما، معنى ما يعملوش بجوج، يعمل واحد. العمل لأحدهما باتفاق إلا الفضاء، الفضاء اللي خالف هنايا، خالف شي يقول، يقول إذا كان متحدين في الرفعي ومتحدة في النصبي ومتحدة في الجمعي ليعملوه جوج. إذا هنا معمول عاملان، العمل لأحدهما هذاك اللي يكون معمول واحد ما يكونش معمول جوج. مثلا ديك ضربته وكلمته زيدا، هذاك زيدا إما معمول ضربته وإما معمول كلمته. إلا مذهب الفضاء ما يتحدوا في الرفعي ويتحدوا في النصبي ليكون معمول لهما معا. وليس قلنا ماشي يقولوا ماشي يجتمع مؤثرا المؤثر واحد، هذا باتفاق عند الجمهور. شنو اتفاق عند الجمهور؟ العمل لأحدهما، معنى إما الأول وإما الثاني، إلا إذا كان في باب الرفعي عند الاتفاق في الرفعي وفي النصبي يكون العمل لهما معا على مذهب الفضاء. شوف هذه الأمثلة اللي عندنا في القرآن اللي قلنا آتوني أفرغ عليه قطرة، فين العاملان هنا؟ آتوني أفرغ، شكون اللي يعمل هنا؟ أفرغ هو اللي يعمل، وآتوني في يعمل في الضامر، ووجب حذفه لأنه فضل باش ما يكونش يعود، ووجب حذفه. هذه على من طريقة البني، طريقة البصرية. هاء مقرأ كتابية، فين العاملان؟ شكون عمل؟ قرأوا، وهاء هو في عمل؟ ووجب حذفه لأنه فضل باش ما يعودش يعلمه. وإنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث، شكون اللي يعمل؟ كما ظننتم، وأظنوا عمل في الضامن وحذف. يستفتونك قل الله يفتيكم، شكون اللي يعمل؟ يفتيكم، واللي هو عمل في الضامن وحذف. هذه هي الطريقة القرآن، الطريقة الطرقية، الطريقة البصرية. معنا في الأمثلة ذو القرآن هي تمشي على طريقة البصرية. فالعمل للثاني والأول أهملة عامل في الضمير وحذف الضمير، هذه الطريقة. طيب شوف المصنف يقول، يقول المصنف والثاني أولى عند أهل البصرة. قال المصنف فالعمل لواء فللواحد منهم العمل. فالعمل كائن للواحد منهما، واش لهما معا ولا لواحد منهما؟ الا الفضاء، ولكن الفضاء فاش؟ في الاتفاق، في الاتفاق في المنصوب في المرفوع في المشروع. اما الجمهور العمل لاحدهما، واحد يعمل في الظاهر، واحد يكون مهملا، هذاك اللي يكون مهملا يعمل في الضامر. صافي، هذه هي الطريقه، هو ماشي يتكلم عليه المصنف رحمه الله. فاذا العمل لاحدهما ولا إلا هذا الأحد، اختلفوا العلماء في الأولى. البصريين يقولوا والثاني أولى عند أهل البصرة. شكون الثاني؟ فيك قام وقعد، فيك قعد هذاك الثاني، ديك كلمت وفهمت، فهمت هي الثاني، ديك مررت واستعنت، استعنت هذاك الثاني. هذا الثاني هو أولى عند أهل البصرة، ماشي واجب، لا أحق وأولى وأفضل، هو يكون يعمل. قام وقعد ثاني قاعدة هي العمل، كلمت وفهمت فهمت هي العمل، كمرض واستعنت هي العمل. علاش؟ يقول لك سيدي لسبقه، لأنه هو الأول. لا الأول ماشي ماشي ماشي لسبقه، لقومه. قال لك لأن قريب. علاش؟ لأن قام وقعد، لأن قاعدة هي لقبل زيد، كلمت وفهمت فهمت هي لقبل زيد، ديك مرضت واستعنت، استعنت هي اللي قبل، يقول الثاني هو اللي قبل لقربه ولسلامته من الإضمار قبل قبل الذكر، باش ما يكونش عند الإضمار قبل الذكر. لأن ملي يكون الثاني يعمل، شوف ملي يكون الثاني يعمل، إذا الأول فين مش مال لقربه، شنو اللي يكون باش نسلمو سلامته اللي عطفه قبل، ماشي لسلامته من عطفه قبل تمام المعطوف. إذا سلموا من العطف قبل تمام المعطوف، لأن يعني شوف ضربت وكلمت، إذا شكون اللي عمل؟ الثاني. لكن لك نعمل الاولي ديكون عطفنا قبل ما نكمل المعمول. لكن الاول عمل ديكون عطفنا قبل ما نكمل. دابا نقول حنا سالمين من هذه، سالمين مين من العطف قبل تمام المعطوف. حنا نكون عندنا هذه السلامات، وعد الكل ايضا سالمين من الفصل بالاجنبي. ما يكونش فصلنا بين جاينا لكن الاول عامل ماشي فصلنا بديك الثاني، نكون سالمين من هذا. اذا البصريين شكون عندهم؟ سالي قام وقعد، هذا احسن. كلمت وفهمت فهمت احسن، ما توسعت هذاك احسن. علاش؟ لقربه، لان ديك فهمت قريب وقعد قريب ديك وسعت قريب. هذا من جانب. ثم باش نسلموا، منيش نسلموا ما نسماش اعطفنا قبل ما نكملوا، ما نسماش لان لسه نعمل الاول يكون اعطفنا قبل ما كملنا. وده نكون سالمين من الفصل بالاجنبي بين العامل والمعمول. هذا ترجيح البنو مصرين. ثم قال واختار غيرهم عكسا، وغيرهم هنا هي الكوفيون. واختار الكوفيون عكسا، شنو يقولوا؟ الاول هو اللي يعمل. فاذا في نظر الكوفيين قام وقعد، قام هي اللي تعمل. ضربت وكلمت، ضربت هي اللي تعمل. مرضت واستعنت، مرضت هي اللي تعمل. علاش؟ لسبقه، لانه هو الاولي. وباش نسلموا من الاضمار قبل الذكر، لان لكن هو الاول العامل عندنا شيء اضمار قبل الذكر، لان الثاني ماشي يكون عامل في الضمير، ومن الضمير يكون تقدم. وده تكون سالمين من حذف الفاعل على مذهب السكاكي، لان السكاكي يكون عنده فعل. وسالمين من اجتماع مؤثرين على مذهب الفضاء الذي يقول عامل يعمل يكونوا سالمين من هذا. فالاهل البصره شكون يقولوا؟ لا واختار عكسا، شكون كوفيين شي يقولوا؟ اول. علاش؟ لسبقه. اذا ديك قامه هو الاولى، وذيك ضغمته هي الاولى، وذيك مرضته هي الاولى. هذا من جانب. ولسلامته قبل الاضمار، لان ما يكون الثاني عامل يكون الاضمار في محله، ما يكون الاول عامل الثاني يكون عامل في الاضمار، الاضمار في محله في محله. وليكون سالم الحذف الفاعلي على مذهب السكاكي، وليكون سالم من ديك الاجتماع مؤثرين على مؤثر واحد على مذهب الكذا. هذا قول المصنف رحمه الله. والثاني أولى عند أهل البصرة وأحسن وأصح. فإذا كل منهما يصلح أن يعمل، في اختلفوا في الأولوية. فالبصريين شكون اللي عندهم أحسن؟ ثاني. ويكون شكون الأول؟ هذا الشيء هذا محل ذلك ما لم يجي شي مرجح يقول الأول هو اللي خصو يعمل، أو يجي شي مرجح يقول الثاني هو يعمل. قدر يجي شي مرجح يقول الأول خصو يعمل. محل هذا ما لم يكونوا مرجحان يرجح الاول او يرجح الثاني. مثلا يكون المرجح للاول اذا كان العطف بينا، قل مثلا انت ضربت ولا اكرمت زيدا، شوف ضربت ولا اكرمت. هنا ضربت خص يكون ضربت هو العامل، ضربت زيدا ولا اكرمته، والا ماشي يكون ضربته ولا اكرمته، يكون زيدا ما دخلش للضرب، مع أنه هو داخل الدار يتعين الأول. كذلك الثاني ما ضربت بل أكرمت، لأن لا ما لا عملت أنت الأول ما ضربت زيدا ليكون أكرمت ماشي مسلط عليه، لا خصني يكون مسلط عليه. الثاني باش يترجح، لأن ملي يكون بل ليترجح ليتعين الثاني، ولكن لا ليتعين الأول. هذا قول المصنف رحمه الله. والثاني أولى عند أهل البصرة واختار عكسا غيرهم ذا أسرع. اذا شكون دي يعمل؟ واحد من لهما، اما الاول واما الثاني. الاول على مذهب الكوفيين، الثاني على البصريين. واحد يعمل ولا يكون مهمل؟ قال المصنف واعمل المهمل في ضميرهما، واعمل المهمل في ضميرهما. ديش الضمير تنازع والتزم التزم. إذا واحد لو ادى أن يكون مهملا واحد عامل. إذا عملنا الأول، الأول ماشي يكون يعمل كيما نقولوا، ماشي نقولوا ضربته وكلمته زيدا، إذا العامل هو ضربته، كلمته هو المهمل، هذا في غير يعمل في الضمير. الثاني عنده حكمان يجب أن يهمل وأن يعوض بالضمير، مثلا ملي يعمل الأول الثاني شنو خص يكون؟ مهمل ونعوضوا له الضمير. لا باش نقولوا كلمت وضربت زيدا، إذا كلمت هو اللي عمل وضربته هو المهمل دابا هو الاخير، هذا ما يعملش في زيدا هو اهمل ويعمل فين؟ يعوض الضمير. هذا الضمير شنو خص يكون؟ يجب ان يذكر ويطابق جوج الصفات عنده، لابد ان يذكر ولابد ان يطابق. كيما نقولوا كلمت وضربته زيدا، كلمت وضربته، هذا ضربته مذكور ومطابق زيدا، هذه هي القاعده. فيش ملي طبق شيء ملي يكون ديك صابو وجارح ديك المعروف الموصوف اللي يكون مشترك، هذاك حي. اما دائما خص يكون المطابق الا في باب صابو وجارح واش اكون هذا، هذيك الحي. ذلك شحال عنده الاحكام؟ مثلا الثاني يجب اهماله واش غنعوضه؟ الضمير. شنو يجب في هذا الضمير؟ ذكره، معنى يبقى مذكور ويطابق. هل ذكره سواء كان فضل او لا عمده فيبقى تما مطلقا، سواء كان عمده فضل عمده فيبقى تما. هذه فيها شيء، فيها شيء اشكال؟ هو اللي يقول المصنف رحمه الله واعمل المهمله في ضمير ما، شوف ما تنازعوا والتزم ما التزم، خصك تلتزم اللي التزمه. شنو التزمه؟ وجوب ذكره ومطابقته. علاش وجوب ذكره؟ باش ما يلزمش علينا القطع بعد التهيئة، معنى هو تهيئنا العمل وتزول اللقمة من لقمه، هذا هو. علاش ما نحذفوه شي؟ باش ما يلزمش علينا ذيك العيب قطع بعد التهيئة. وليد لابد يخص يقول ضربت كلمت وضربته، لابد سواء كان من قبيل العمدة ولا من خط قبل الفضلة. وخص يكون يطابق. شنو يطابق؟ يطابق ذيك المفسر لأنه يعود عليه، لابد يطابق عليه. وهذه القضية هذه واش فيها شيء الضمير يعود على ما بعده؟ لا فيها شيء. علاش؟ لأن زي المقدمة هذه فيها شيء مشكلة ولا ما فيها شيء؟ ما فيها شيء. وإنما يجب ذكر الضمير ويطابق بين هذا. هذا قول المصنف رحمه الله وأعمل المهملة في ضمير ما تنزعه والتزم ما التزمه. بينا هذه القضية هذه غنستثنى منا البيت الآخر، غنستثنى منا وأظهر أن يكون ضمير غير مطابق مثلا، هذاك اللي استثنى من تما ذاك البيت الآخر شفتو، وأظهر أن يكون ضمير غير مطابق لغير مستقر، هذاك اللي استثنى من تما. شنو الاستثناء ديالو؟ ويستثنى من هذا شنو؟ أي يعوض الضمير. شوف يعوض الضمير ما كان عمدة خبرا عن غير مطابق للمفصل. هو ماشي يكون عمدة وخبر ولكن ما يطابقش المفصل، ذي طبق المرجع ولا ما يطابقش؟ ما يطابق. احنا شنو خصنا نعملو؟ واش نجيبوه ضميرا ولا نجيبوه ظاهرا؟ احنا قلنا لابد ان يؤتى به ضميرا ويذكر، ياك محل ذلك اذا كان يطابق المفسر. اما اذا ما كانش يطابق، إذا كان ما يطابقش المفسر ماشي يتحذر، يؤتى به ظاهرا. صافي حنا غنجيبو المثال ويبلغ. فإذا البيت الآخر وأظهري هذا استثناء من هذا من قولنا والتزم ما التزم. شنو والتزم ما التزم؟ معنى يجب علينا أن نذكر الضمير ولا نحذفه، ويجب علينا أن نطابقه، لابد أن يطابق. شنو ماشي طبق؟ المرجع المفسر ديالو معنى الضمير يطابق، لان الضمير مفسر يطابق المفسر، لابد من هذا. محل هذا اذا كان يوافقه، اما اذا كان يخالف المفسر مالو ياجي ماشي يكون تم العمدية وما جوج الحاجات ماشي يكون العمدية وخارج إذا لابد ماين من إظهاره معنى من الإتيان ظاهر هو البيت الأخر شوف قال المصنف وأظهر شنو وأظهر أي أتي به ظاهرا هذاك المحل اللي كنا ماشي نجيبو فيه الضمير ونجيبو فيه الضمير أتبي ظاهر متى إن يكون ضمير خبرا بن لغير ما يطابق المفسر هو ماشي يكون خبر ولكن يطابق المفسر ولا ما يطابقش ما يطابقش شنو خصنا نعملو باش نهربو من هذا هو إتيان ظاهر شوف أظن ويظنني أخا زيد العمر هذا هو المثال شنو التقدير هذا الأصل الكلام أظن ويظنني زيدان أخويني إذا أظن شنو طلب إذا طلب زيدان وعمران مفعول الأول وإذا طلب أخويني مفعول الثاني شكون اللي طلب هذه أظن إذا أظن يطلب معمولين المبتدا هو زيدا وعمران والخبر هو اخوين واضح واخ ويظنوني ويظنوني شي يطلب ذي يطلب زيدا وعمران فاعل وذي يطلب المفعول الثاني يظن محتاج الى المفعول الثاني لان المفعول الاول عنده يظنوني عنده المفعول عنده الضمير هذاك المفعول الاول شنو باقي خصو والفاعل فإذا يظنني تنزع في زيدان شوف تنزع في زيدان هذا خصو يكون فاعل وخصو المفعول أخويني فين عاملان هنا يا أظن ويظنوني لما تجيب شو يظناني لا جيب أظن ويظنوني هيدا ظنوني هيدا نيشا جيبها ما عندهاش الضمير ويظنوني إذا أظن فعل وفاعل شنو يطلب يطلب المفعول الأول زيدا وعمران المفعول الثاني أخوين ويظنوني شنو عنده يطلب الفاعل المفعول الثاني المفعول الأول عنده واضح العبارة هنا شكون مش يعمل مش يعمل الأول مش نمشيو على مذهب الكوفية أظنه هو اللي مش يعمل شكون العامل أول على مذهبي كوفية إذا أظن هو الذي يعمل زيدا إذا أظن فعل وفاعل زيدا فعل الأول أخوين فعل الثاني شكون عامل هذا مذهب فين المهمل دابا ويظن هذا يظن في خصو يعمل في المهمل هذا هو المهمل يعني. هذا يجب إهماله في خصو يعمل في الضمير وذيك الضمير ينكر علاش لأنه ماشي متقدم يجب تقديمه يجب تقديمه يجب بقاءه في محله هذا هو الواجب واخا الا ان هنايا هذا الضمير الثاني اللي ماشي نجيبوه شنو هو عمده ويطابق المفسر وهو اخوين ما يطابقش ويوافق ليا لا ما يوافقش ما يوافقش يظنوني شو يظنوني يوافقاش علاش هذيك مفعل واخوين كيف نتنيه يوافقه ولا إذا لا سيرنا وجبنا قلنا ويظناني إياهما شوف ويظناني إياهما شنو وافقنا وافقنا المفسر وافقنا شنو لا هذاك مفسر لأن الضمير يسمى مفسر هذاك شنو وافقنا المفسر ولكن خلفنا المبتدا خلفنا المخبر عنه وقعنا في مشكلة مثلا غنجيبه ويظنني إياه ماشي نطبقوا شنو غنطبقوا المخبر ولكن ماشي خلفه مفصل كما عملتها واحدة غنقولوا ويظنني ويظنني الألف دي شنو هذا غادي يطبق زيد العمل هذا هذا هو الضمير هذا هذا هو عمدة يذكر في محله أو شنو هنا غنقولوا إياه مين قولوا إياه شنو طبقنا المخبر عنه هو اليد المتكلم ولكن خالفنا المفسر شنو خالفنا المفسر لا عملنا ويظنوني إياهما شنو عملنا وافقنا المفسر فين المفسر ولكن خالفنا هذه المشكلة شنو قلنا المصنف اظهره أي آتي به ظاهرا ما نقولوش إياهما أو إياه قلوا أخا ونهلوا غصب إذا هذا ما يستثنى هذا البيت هذا والتزم ملتزمة. شنو كان والتزم ملتزمة؟ هو على أن الثاني هو المهمل، هذا الثاني هو المهمل يجب أن يعمل في الإضماء في الضمير، وذلك الضمير يجب أن يكون مذكورا وأن يكون مطابقا. محل هذا ما لم يكن عمدا يخالف المفسر، ما لم يكن عمدا يخالف المفسر. أما إذا كان عمدا مخالف المفسر شنو يجب إظهاره؟ ماذا يجب إظهاره؟ واش بقى المسألة باب التنازع؟ ما بقاش باب التنازع، لأن التنازع واخر في الضمير أو اللي عنده ديالو هذا بالنسبة له ما بقاش عنده تنازع. عرف هذا؟ إذا هذا البيت هذا راه معروف منياش يرجع؟ صافي. فإذا شنو الصورة هنا؟ شكون اللي عمل نعم سيدي؟ إذا كان العامل هو الأول مذهب هذا الكوفية، الثاني شي يسمى مهمل، واش يتعطل مرة أو يعمل في الضمير؟ يعمل في الضمير. ماذا يلزم في الضمير؟ يقوم بالكوان. يتحذف ولا ما يتحذفش؟ شنو السبب اللي ما يتحذفش؟ باش ما يلزمش علينا التهيئة الحذفي القطعي بعد التهيئة. وثم هذا الضمير هذا واش يلزم عليه في كل عيب يعود على مدعوه ولا هو في المحل ديالو؟ لا، في المحل ديالو ما يلزم والو، ويبقى في المحل ديالو مطلقا سواء كان فضلا ولا عمدا. محل هذا ما لم يكن عبدة يخالف المخبر عنه ولا يطابق المفسر. شنو غنعملوا ديك الوصف؟ واش نجيبوه ضميرا او نجيبوه ظاهرا؟ نجيبوه ظاهرا. ملي نجيبوه ظاهرا يوافق المخبر عنه وانه يطابق المفسر مع النغافي لانه ظاهر ماشي ضمير، والحمد لله رب العالمين. واضح هذا؟ هذا قول الامام رحمه الله والتزم بل تزم. شوف الامثله، كي يحسنان ويسيء ابناك، هذا المثال على ابن هذا، هذا البصري. علاش؟ لان يسيء هو اللي يعمل. شكون يعمل هنا؟ يسيء. يحسنان في يعمل في الضامر. هذا الاضمار هذا قبل الذكر، لهذا إضمار قبل الذكر. علاش؟ لأن الضمير هذا يحسنان يعود على ابنك وابنك مأخر عليه. شنو لزم علينا هنا؟ قبل الذكر. هذا المثال. ويتحذف هذا عند الجمهور؟ لا، ما يتحذفش. علاش؟ الفاعل ما يتحذفش، معنى اللهم الإضمار قبل الذكر ولا حذفه، معنى نجوز الإضمار قبل الذكر ولا نحذفه. شكون حسن عندهم؟ الإضمار قبل الذكر. خلوه تما. وقد بغى واعتدى يا عبداك، شكون اللي يعمل؟ غبغا. اعتدى فاش باش يعمل الضمير؟ هذاك عمده، عمده يجب الكره، يجب الكره. كاين شي اضمار قبل الذكي؟ علاش؟ لان عبدك راه مقدم هذا. صافي، واضح العباره؟ واضح. ثم قال المصنف: ولا تجمع اولي قد اهمل. اذا هنا شمش يكون عامل الثاني باش يكون عندنا قام وقعد، شكون اللي مش عمل؟ وقعد. كلمت وضربت، شكون اللي مش عمل؟ وضربت. مررت مررت واستعنت، شكون عمل؟ الثاني. على مذهبي اش؟ البصرية. فالبصريون يعملون الثاني. شكون اللي مش يكون مهمل عندهم؟ قام هو المهمل، ضربت هو المهمل، ذيك مررت هو المهمل، اما الثاني هو العامل. كلمت وضربت وكلمت وكلمت هو العامل، الثاني هو اللي يعمل. احمد ابي شنو غيكون؟ شكون يكون هنا مهمل؟ لان الثاني هو الاول مهمل. هذا الاول يجب اهماله، قولوا يجب اهماله. اذا يجب اهماله في خصو يعمل، يجب ان يعمل في الضمير. هذا الضمير هذا إذا كان فضلا يجب حذفه، وإذا كان عمدا يبقى في المحل ديالو. صاف. ولهذا قال المصنف رحمه الله: ولا تجئ مع أول مهمل. ولا تجئ مع أول مهمل. شكون هو أول؟ العامل الأول. مهمل معنى ما عملش في المتنازع فيه، على مذهبي بصري. قال قد أهمل ولا ما أول أهمل باش ما بمضمار زد لغير رفعي، لغير رفعي لا، لغير رفعي. أما إذا كان للمنصوب، أما إذا كان لرفعي اي تاتي به بمضمار اللي رفع تاتي ولا مضمار اللي غير رفع معنى اللي غير رفع شنو اذا كان منصوب لا مجرور ما تجيش لا بد من حذفه لا بد من حذفه قال المصنف صرح بال الزم حذفه كيفاش يقول ضربته وكلمته زيدا ماشي تكون ضربته هذا ضربته هذا يجب حذفه علاش نحذفه هو منصب باش ما نوقعوش في مشكله باش ما يعودش على ما بعده ولا في الوقت نهربوا من هذه هذا هو السبب يجب حذفه ماشي كنا نقولوا واحد ففضله الاجي تصدق بالوجوب وهو هذا نص عند الوجوب يجب باش ما نوقعوش في مشكله بلزم حذفه محل هذا زيد اذا لم يكن غير خبر اما اذا كان خبر اخره ماشي تحذفه ما تخليهش مطعوم ما تحذفوش اخره ان يكون هو الخبر اخره معنى اذا كان عندك شي تاخر شنو الاستثناءات اللي هنا هنا الاستثناء هذاك الضمير هذاك الفضله يجب حذفه يجب حذفه فهم اذا كان لرفعين فهم اذا كان عمده منصوبا يجب تاخيره اذا كان فيه اللبس يذكر هذا اذا اللبس ما تكلمش عليه المصنف ثلاث اذا كان الاول المهمل يعمل في الضمير ذلك الضمير يجب حذفه لا بد شنو السبب اللي يجب حذفه حتى لا يعود الضمير محل هذا نستثنى اما في باب غنفي يبقى تما لان المصنف قال غير غنفعين اما في غنفي يبقى تما اذا كان اللبس يجب ذكره هذا ما تكلمش عليه المصنف اما اذا كان عنده يؤخر ماشي نحذفه وما نخليهوش الموضوع يجب تاخيره ولهذا قال بل حذفه الزم معنى الزم حذفه شنو حذفه في الضمير ان يكون غير خبر هذه كلمه خبر هنا غير عمده سواء كان مبتدا ولا خبر يعني المصنف اطلق الخبر واراد ما يلزمه شنو ما يلزم الخبر العمده هو العمده هنا واخيرا هو شنو اخيرا هو الضمير ان يكون هو الخبر ان يكون هو العمده شوف المثال ظننني وظننت زيدا قائما اياه شفتوا ذلك المثال ظننني وظننت زيدا قائما اياه في عندنا الشاهد هنا عندنا ظننني ظننني شي يطلب شي يطلب هذا ظننا شي يطلب يطلب الفاعل ويطلب المفعول الثاني ظننني المفعول الاول عنده ماذا يطلب اذا يطلب زيد يكون فاعل ويطلب قائما مفعول ثاني معسان اذا عمل هذا خص يكون هيدا ظننني زيد قائما شكون هيدا فظنني تطلب الفاعل وهو زيد وقائما مفعول ثاني لان المفعول الاول عنده ظننت شو تطلب دا طلب المفعول الاول تسالي اما الفاعل عنده شكون عمل هنايا الثاني على مذهبي البصري اذا ننصو هذا ظنني في خصو يعمل ماشي يعمل بالنسبه للضمير ضرب هو مستتر فيه ظنني فيه الضمير مستتر على من يعود ديك الضمير المستتر على زيد كاين شي مشكله فيه لا من ناحيه فيه شنو فيه عاود الضمير ولكن يجوز هنا شو قالوا خصنا نجيبوا ظننيه قولوا اياه نفصلوا ظننني اياه غنجيبوا هيدا هذاك اياه يمكن يتحذف علاش لانه عمده ولكن شي يلزم عليه يلزم عليه يعود على ما بعده منصوب لان ملي كل رفع داك اللي بقنا معاه يلزم عليه يعود على ما بعده شنو خصنا نعملوا صافي نهزوه من تما ونزلوه اياه اذا اياه مفعول مفعول ظنني مفعول الثاني ظنني هو خص يكون ظنني اياه او ظننيه حذفناه من تما واخرنا هذا قول المصنف رحمه الله اذا شنو الخلاصه ملي يكون الاولي هو العامل والثاني هو المهمل شي يجي في الثاني يعمل في الضمير وشي يجي في هذا الضمير يذكر يتحذف ولا يتحذف شيء ويطابق. محل ذلك ما لم يكن عبدا يخالف المفسق هو البيت الاخر نحو اظنون ويظنون. اذا كان الاول هو المهمل والثاني هو العامل فاش خصو يعمل الاول في الضامر؟ هذا الضمير اذا كان مرفوع يبقى في المحل ديالو، واذا كان عمده يتاخر، واذا كان فضله يجب لا اذا كان فضله يجب حذفه. هو قول المصنف رحمه الله بل الزام. ثم قال المفهوم الطلب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: والأصل سبق فاعلين معنى الكمال، كمال البيسون من زاركم من جل يمن. البيسون من زاركم لأن كف من زاركم شو كوم كوم جماعة. البيسون ماشي طبق معنى أنتم كوم اللي جن عندكم، اللي جن عندكم وتقول أكرم من جن عندكم. البيسون من زاركم مسجد يمن. إذا كان الفعل متعديا إلى اثنين من غير باب ظن فلا بد أن يكون أحدهما فاعلا في المعنى، وأصله أن يتقدم على ما ليس فاعلا في المعنى كقولك أعطيت زيدا درهما، فزيد هو الفاعل في المعنى لأنه هو الذي أخذ الدرهم، وكقولك ألبس منزاركم نسج اليمن، فمن زاركم مفعول أول بألبس ونسج اليمن مفعول ثاني، والأول هو الفاعل في المعنى لأنه هو الذي لبس نسج اليمن، ونسج مصدر بمعنى اسم المفعول أي منسوج. ثم إن المفعول الأول في ذلك على ثلاثة أقسام: قسم يجب فيه تقديم ما هو فاعل في المعنى، وقسم يجب فيه تأخيره، وقسم يجوز فيه الوجهان. وقد أشار إلى هذا الصوت أخر صوت قبل هذا البيت. هذا صوت أجل هو ماشي في المحل يحصل قبل والأصل. وقد أشار إلى الأول بقوله: ويلزم الأصل لموجب عار، وترك ذاك الأصل حتما قد يرى، أي لموجب غشي وجاء، والموجب هو الذي يوجب تقديمه هو اللبس، نحو أعطيت زيدا عمرا، أو الحصر نحو ما أعطيت زيدا إلا درهما، أو يكون الأول ضميرا متصلا بالفعل نحو أعطيتك درهما. ثم أشار إلى القسم الثاني بقوله: وترك ذاك الأصل حتما قد يرى، يعني أنه قد يجب تأخير ما هو فاعل في المعنى لموجب أيضا، وذلك الموجب كونه محصورا نحو ما أعطيت درهما إلا زيدا، أو يكون الثاني ضميرا متصلا بالفعل نحو الدرهم أعطيته زيدا، أو متلبسا بضمير يعود على الثاني نحو أسكنت الدار بانيها. وأما القسم الثالث وهو ما يجوز فيه الوجهان فهو مستفاد من قوله والأصل صدق. علاش قلت لك التصوتي كان خصك قبل دابا جاء لا تحيل يعني مستفاد من الأصل. والأصل صدق فاعل معنى، وتركه مبتدأ خبره قد يرى، وحتما مفعول بيرى، وقد في قوله قد يرى للتحقيق لا للتقليل. ثم قال: وحذف فضلة الأجز إن لم يضر كحذف ماسق جوابا أو حصر، يعني أنه يجوز حذف الفضلة، وفهم من إطلاقه في الحذف أنه يجوز حذفها اختصارا أو اقتصارا أو اقتصارا. وشمل قوله فضلة مفعول الفعل المتعدي إلى واحد نحو ضربت، والأول المتعدي إلى اثنين كقوله عز وجل وأعطى قليلا، والثانية نحو قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك، والأول والثانية معا نحو فأما من أعطى واتقى. وقوله إن لم يضر أي إن لم يضر حذفه، وذلك إذا كان جوابا نحو ضربت زيدا لمن قال من ضربت، أو كان محصورا نحو ما ضربت إلا زيدا. ففي هذين الموضعين لا يجوز حذفهما اختصارا ولا اقتصارا، وحذف مفعول مقدم بأجز، وإن لم يضر شرط، ومعنى يضر يضر يقال يضر، ومعنى يضر يضر يضر يقال ضار يضر يضر يضر ضيرا بمعنى ضر يضر ضرا. وقوله كحذف وهو على حذف مضاف، والتقدير كضير حذف، وما موصولة وصلتها الجملة إلى آخر البيت. وجوابا مفعول ثاني بسيقة، وفي سيقة ضمير مستتر عائد على الفضلة. ثم الفعل الناصب للفضلة يجوز حذفه، وذلك على وجهين، أحدهما على جهة الجواز، لا أحدهما الصلاح بالمبتدا، أحدهما على جهة الجواز والثاني على جهة الوجوب، وقد أشار إلى الأول بقوله ويحذف النصب هاء العلم، وقد يكون حذفه ملتزما، يعني أنه يحذف الفعل الناصب للفضلة إذا علم جوازا، كقولك لمن قال لك ما ضربت أحدا بل زيدا، ووجوبا في باب الشغال والنداء والتحذير والإغراء، وما كان مثلا أو جاريا مجرى المثل أو المثل، وهذا هو الوجه المثل مش المثل، ما كان مثلا أو جاريا مجرى المثل مش المثل مجرى المثل. وإليه أشار بقوله وقد يكون حذفه ملتزما، وفهم منه أن قوله ويحذف الناصب هاء العلم على جهة الجواز، لأنه في مقابلة الحذف على جهة اللزوم، والناصبها مفعول لم يسمى فاعله بيحذف، وهو اسم فاعل، والضمير المتصل به منصوب الموضع على أنه مفعول به، وهو عائد على الفضلة، وحذفه اسم يكون، والضمير فيه عائد على النصب. باب التنازع في العمل. التنازع هو أن يتقدم عاملان ويتأخر عنهما معمول واحد، وكل من العاملين يطلبه من جهة المعنى، وقد بيّن ذلك بقوله إن عاملان اقتضيا في اسم العمل قبل فللواحد منهما العمل. المراد بالعاملين هنا الفعل وما جرى مجراه، ولا مدخل للحرف في هذا الباب، وشمل قوله عاملان الفعلين كقوله عز وجل آتوني أفرغ عليه قطرا، والاسمين كقول الشاعر عاهدت مغيثا مغنيا من أجرته فلم أتخذ من أجرته فلم أتخذ إلا فناكا موئلا، والفعل والاسم مع تقدم الاسم كقوله تعالى هاء مقرأ كتابية، والفعل والاسم مع تقدم الفعل كقول الشاعر لقد علمت أولو المغيرة أنني لحقت فلم أنكل عن الضرب مسمعا. مسمع. ومعنى اقتضيا طلب فخرج به نوعان، أحدهما أن يكون أحد العاملين لا يقتضي عملا في المتنازع فيه، كقول امرئ القيس بن حجر ولو أن ما أسعى لي أدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال، فإن أطلب غير طالب لقليل. الثاني أن يؤتى بالعامل الثاني توكيدا للأول، كقول الشاعر فأين إلى أين النجاة ببغلتي أتاك اللاحقون احبسي، فإن أتاك الثانية غير طالب للاحقون، لأنه أتى به توكيدا لأتاك الأول، وفهم من قوله في اسمه أن المتنازع فيه لا يكون أكثر من اسم واحد، وفهم من قوله قبله أن المتنازع فيه لا يتقدم على العاملين وأن العمل لأحدهما، وفي ذلك خلاف. وقوله فللواحد منهما العمل يعني ولا على أحدهما، وعاملان فاعل بفعل محذوف يفسره اقتضيا، وفي اسم متعلق باقتضيا، وكذلك قبل وعمل مفعول باقتضيا ووقف عليه بالسكون على لغة ربيعة، والعمل مبتدأ وخبره للواحد، ومنهما في موضع الحال من الواحد، وفهم منه جواز إعمال كل واحد منهما، ولا خلاف في ذلك، وإنما الخلاف في الاختيار، وقد نبه عليه بقوله والثاني أولى عند أهل البصرة، واختار عكسا غيرهم ذا أسرة. اختار البصريون إعمال الثاني لقربه من المعمول، واختار الكوفيون إعمال الأول لسبقه، والصحيح مذهب البصريين لأن إعمال الثاني في كلام العربي أكثر من إعمال الأول، ذكر ذلك سيبويه، وصرح الناظم بأهل البصرة، وفهم من قوله غيرهم أنهم أهل الكوفة لكونه أتى بهم في مقابلة أهل البصرة. والثاني مبتدأ وهو على حذف مضاف، والتقدير وإعمال الثاني، وأولى خبره، وعند متعلق بأولى، وعكسا مفعول باختار، وغيرهم فاعل، وذا أسرة حال من الفاعل، وأسرة الرجل رهبه، وكنا بذلك عن كثرة القائلين باختيار أمل الأول، وأسرة الرجل رهبه، وكنا بذلك عن كثرة القائلين باختيار أمل الأول، ثم قال وأعملي المهملة في ضمير ما تنزع هو التزم من تزم. المهمل هو العامل الذي لم يعمل في الاسم المتنازع فيه فيعمل في ضميره، وقوله والتزم من تزم يعني من مطابقة الضمير للظاهر ومن حذف الفضلة وإثبات العمدة، ومن وجوب حذف الضمير في بعض الأحوال وتأخيره في بعضها. ولفظ ما صالح لوقوعه على جميع ما ذكر. وما الأولى موصولة واقعة على الاسم المتنازع فيه، وجملتها تنازعاه، والضمير العائد على الموصول الهاء في تنازعاه، وفي متعلق بأحمد. ثم أتى بمثاله فقال: كيحسنان ويسيء عبداكما، وقد بغى واعتديا عبداكما. فالمثال الأول على اختيار البصريين، وهو إعمال الثاني، فابناكما فاعل بيسيء، ويحسنان هو المهمل، ولذلك عمل في ضميره وهو الألف. والمثال الثاني على اختيار الكوفيين، وهو إعمال الأول، فعبداك فاعل ببغى، واعتديا هو المهمل، ولذلك عمل في ضميره وهو الألف من اعتديا. وفهم من المثالين أنه يجب إضمار المرفوع قبل المفسر وبعده. فأما على إعمال الأول فتشترك الفضلة مع العمدة، فتشترك الفضلة مع العمدة في الإضمار في المهمل وهو الثاني. وأما على إهمال الأول ففيه تفصيل نبه عليه بقوله: ولا تجئ مع أول قد أهمل بمضمرين لغير رفع أهيل. يعني أن المهمل إذا كان أولا وكان يطلب ضمير الاسم المتنازع فيه من نصب لم يضمر فيه، نحو ضربت وضربني زيد. ولما كان المنصوب شاملا للفضلة ولما أصله العمدة أشار إلى أن حكم الفضلة لزوم الحذف بقوله: بل حذفه الزم إن يكون غير خبر، وأخرانه إن يكون هو الخبر. وغير الخبر أو غير الخبر هو الفضلة، وهو تصريح بما فهم من قوله قبل من قوله: ولا تجيء مع أول قد أهمل. ثم أشار إلى أن الحكم فيما ليس بفضلة وهو ما أصله الخبر الإضمار والتأخير عن المفسر بقوله: وأخرانه إن يكون هو الخبر. فمن كونه منصوبا ينبغي أن لا يضمر قبل الذكر كالمرفوع، ومن كونه عمدة في الأصل ينبغي أن لا يحذف، فوجب عنده الإضمار والتأخير. ومثال ذلك: ظنني وظننت زيدا قائما إياه، وتجوز في إطلاقه الخبر على ما هو عمدة في الأصل، إذ لا فرق بين أن يكون أصله الخبر أو المبتدأ، لأن كل واحد منهما عمدة في الأصل. وإذا حمل على هذا لم يحتج إلى ما قاله الشارح والمرادي. وقوله: مع أول متعلق بتجئ. وكذلك بمضمر وقد أهمل في موضع الصفة لأول، ولغير متعلق بأهل، ومعنى أهل جعل أهلا لغير الرفع، وحذفه مفعول مقدم بالزم، وإن يكون شرط حذف جوابه لدلالة ما تقدم عليه. وكذلك إن يكون هو الخبر وهو ضمير فصل بين كان وخبرها، أو توكيد لاسمها، أو مبتدأ خبره الخبر، والجملة خبر كان. ثم قال: وأظهر إن يكون ضمير خبر لغير ما يطابق المفسر. يعني أن الضمير إذا كان خبرا عن شيء مخالف لمفسره في الإفراد والتذكير وفروعهما وجب إظهاره، لأنه إذا أضمر موافقا للمخبر عنه خالف المفسر، وإذا أضمر موافقا للمفسر خالف المخبر عنه. وإن يكون شرط محذوف الجواب لدلالة ما تقدم عليه، ولغير في موضع الصفة لخبر أو معمول له. وما موصولة واقعة على المفعول الأول، وصيلتها الجملة التي بعدها. ثم مثل ذلك بقوله: نحو أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا أخوين فراخا. فهذا المثال على إعمال الأول، فالثاني الذي هو يظنان هو المهمل، ولذلك عمل في الضمير المثنى، فكان حق مفعوله أن يكون ضميرا، لكنه لو أضمر مفردا لو أضمر مفرد مفعوله الثاني الذي هو أخا لو أضمر حالة تكونه مفردا مفعوله الثاني الذي هو أخا لكان موافقا للمخبر عنه، وهو الياء من يظنان يخالف مفسر وهو أخوين. ولو أضمر مثنى موافقا للمفسر يخالف المخبر عنه فوجب إظهاره لذلك. وفي بعض نسخ المراد في هذا الفصل تخليط، والصواب ما ذكرت لك مقالة المفعول المطلق.